ومن مسائل أحمد ولعله ابن أصرم، سمعته وقال له رجل، ومن مسائل أحمد سمعته وقال له رجل جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته، قال لا تقل هذا كذا إلى آخر ما ذكره أهل العلم. لكن إذا كان المراد الرحمة التي هي الصفة هذا معنى لا لا لا, لا يليق ولا يجوز. وإذا كان الرحمة المراد بها الجنة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، نعم، وهي دار القرار، نسأل الله أن يجمعنا فيها. اللهم. سائل يقول: مات ابن صغير لم يبلغ الحلم، وسمعت من بعض المعزين قولهم في مواساتهم لأبيه طير من طيور الجنة إن شاء الله، ما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، ولعل المراد من ذلك عدم القطع لأحد بالجنة، وكل هذا تحت مشيئته جل وعلا. وإلا فالمعروف والمرجح عند أهل العلم أن من مات قبل الحنث من أطفال المسلمين أنهم في الجنة. ويقول الإمام أحمد: أطفال المسلمين لا يختلف عليهم أحد أنهم في الجنة. والمسألة بأقوالها وذيولها مبسوطة في آخر كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وأيضا تعرض لطبقات من الناس، مثل من مات بالفترة، ومثل من مات وهو مجنون، ومثل أطفال المشركين وغير ذلك، ذكر خلاف أهل العلم بالأدلة، لكن لا يختلفون في أطفال المسلمين أنهم في الجنة. السائل هنا يقول: كيف يكون السير على طريقة أهل الحق مع كثرة الفتن التي تحيط بالأمة من كل جانب؟ السير على طريقة أهل الحق هو لزوم الصراط المستقيم، والاعتصام بالكتاب والسنة، والالتفاف حول العلماء الربانيين. ومع ذلك يكثر المسلم من العبادة، فالعبادة في وقت الهرج الذي هو القتل والفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمتمسك بالسنة في أيام الفتن جاء في السنن أن له أجر 50، قال الصحابة: منا أو منهم؟ قال: منكم. فهذا أجر عظيم، فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ لسانه، وحينئذ يلتفت إلى التعبد مع اعتصامه مثل ما ذكرنا بالكتاب والسنة ولزوم الصراط المستقيم والالتفاف حول العلماء الربانيين. هذه أسئلة عن فك السحر بالسحر والاستعانة بالجن المسلمين في علاج المسحور والحسد والاستفادة منهم في الإخبار عن مواضع الجرائم والمنكرات، أقول كل هذا لا يجوز. أما الاستعانة بالجن فمن خصائص سليمان عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحبس ويوثق الجني ليراه صبيان المدينة تذكر دعوة أخيه سليمان. والأمر الثاني أن هذا لا شك أنه يفضي إلى الاستعانة بهم الصالحين وغيرهم، ثم يستدرج إلى أن يصل إلى حد لا يعان إلا إذا قدم، ثم لا يستطيع الرجوع